الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن بسر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عند فتنة عثمان رضي الله عنه أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي أو دخل علي بيتي فبسط إلي يده ليقتلني؟ قال: كن كابن آدم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفسا أو لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسموه عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. فحديث المسند الإمام أحمد رحمه الله في مجاء في ابن آدم وغير ذلك، وهذا الجزء من مسند الإمام أحمد أو من ترتيب المسند للشيخ البنا فيه ذكر الأنبياء من آدم ومن بعده، وما جاء في مسند الإمام أحمد من أحاديث عن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. من هذه الأحاديث حديث لبسر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عند فتنة عثمان رضي الله عنه أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وروى أيضا الترمذي، وروى أبو داود من حديث أبي موسى الأشعري، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالحديث أن سعدا ذكر عند فتنة عثمان، يعني مقتل عثمان رضي الله عنه، قتل وهو إمام الراشد رضي الله عنه، قتل مظلوما في هذه الفتنة الذي كان سببها رجل يهودي، واليهودي وراء كل مصيبة تكون في بلاد المسلم، اليهود وراء كل مصيبة، فقتل عثمان كان سببها عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر أمام الناس أنه مسلم وحرش الناس على عثمان رضي الله عنه، فخرج عليه أوباش الناس من الأعراب والمصريين وغيرهم حتى قتلوه رضي الله عنه وهو في بيته وهو يقرأ القرآن رضي الله عنه. فرفض عثمان أن يدافع عن نفسه، ورفض أيضا أن يدافع عنه أحد من الصحابة، وعلي بن أبي طالب أرسل إلى عثمان ابني الحسن والحسين يدافعان عنه، فرفض وردهما رضي الله عنه، لأنه كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يقتل شهيدا رضي الله عنه، وأنه يقتل مظلوما رضي الله تبارك وتعالى عنه، فاستشعر ذلك فلم يحب أن يكون سبب مقتل المسلمين أو قتال بين المسلمين، فرفض أن يدافع عنه أحد، فقتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه. فلما بلغ ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هتكون فتنة، وذكرنا في حديث قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا وضع السيف في الأمة لم يرفع عنه، يعني إذا بدأ المسلمون يقتتل بعضهم مع بعض فكان هذا أول ما وضع السيف في هذه الأمة في زمن عثمان رضي الله عنه، وقتل عثمان ولم يزالوا متفرقين حتى الآن، ولم يزالوا متفرقين، وضع فيه السيف ولا يرفع عنهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة أو تأتي أشراط الساعة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفتن التي تكون بين المسلمين، وخاصة ما يكون من فتنة على الحكم وعلى الملك وعلى غير ذلك من الدنيا، فقال للمؤمن أنه ينأى بنفسه عن ذلك وأنه لا يدخل فيها، فقال: القاعد فيها خير من القائم، القاعد، وكأن الفتنة من استشرف لها وقع فيها، فالذي يبتعد بنفسه عن الفتنة ويقعد في بيته هذا خير ممن يقوم، ومن يقوم خير ممن يمشي إليه، ومن يمشي خير ممن يسعى. والمعنى كلما كان الإنسان أبعد من الفتنة كان فيه الخيرية، فمن دخل فيها ووقع فيها خلط وأخذ من آثامها ما يناله بحسب دخوله فيها. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم: أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط إلي يده ليقتلني؟ يعني لو كان في مثل هذه الفتن ودخل علي إنسان من هؤلاء إلى بيتي وبسط إلي يدي ليقتلني، أعمل إيه معه؟ فقال: كن كابن آدم، كن كابن آدم. والمعنى كن كخير ابن آدم. وقد ذكر لنا ربنا سبحانه قصة ابن آدم في سورة المائدة، وأخبر أن أخاه لما أراد أن يبسط إليه يده قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. والمعنى أن المؤمن يبتعد عن الفتن ولا يكون مثيرا لفتنة بين المسلمين. ولكن فرق بين أن يكون الإنسان يثير فتنة وهو لا يعرف سببا للاقتتال الذي يكون بين المسلمين، أو أن يكون الاقتتال من أجل دنيا، وأن يكون القتال جهادا في سبيل الله ونصرا لمظلوم وقتالا لفئة باغية، هذا كله لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمرنا بذلك أنك أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإن كان ظالما كفه عن الفتن وكفه عن الظلم، وإن كان مظلوما خذ له حقه ودافع عنه. هنا أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. ولكن إذا كان الفتن اقتتال على الدنيا، إن الإنسان عايز منصب عايز كذا، ومن أجل ذلك يحزب الأحزاب ويجمع الأعوان ويجيش الناس حيث هذا ضد هذا، وفي النهاية يريد المنصب ويريد الدنيا، فكل اقتتال على شيء حقير لا قيمة له، يبقى على ذلك هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما من أجل رفع راية الدين والجهاد في سبيل الله عز وجل ونصر المظلومين ورد كيد المعتدين، هذا كله لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا هو الفتن. وإنما الفتنة ترك ذلك حتى يقتل المؤمنون مظلومين ولا يقدرون أن يدافعوا على أنفسهم في مثل ذلك. يبقى فرق بين نصر المظلوم وبين الجهاد في سبيل الله عز وجل وبين الاقتتال من أجل الدنيا، الدنيا للدنيا، هذه الفتنة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا في هذا الحديث إذا كانت الفتن من أجل الدنيا، وقال هنا: إن دخل علي بيتي فبسط إلي يده، يعني في وقت الفتنة اللي لا يعرف القاتل فيما يقتل ولا المقتول فيما يقتل، هل أخوض فيها وأقتل أنا كمان إلا أمامي؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما تقتلش أحدا، وكن كخير ابن آدم، فلتكن أنت المظلوم ولا تكن أنت الظالم طالما أنه لا يتبين لك الحق في ذلك. حديث آخر لابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلمة إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. هذه مصيبة، مصيبة أن الإنسان يسن في الناس سنة سيئة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا في الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ويزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا الذي يسن في الإسلام سنة حسنة ليس معناه أنه يخترع في دين الله عز وجل شيئا ويقوم الناس يقلدونه في ذلك، لا، الذي يخترع في الدين ويتبع في الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، ومن عمل في الإسلام عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في الإسلام حدثا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين هذا مبتدع وبدعته مردودة عليه. ولكن الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث: من أحيى سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض روايات هذا الحديث، إنسان أحيى شيئا قد أميت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ففعله وعمله، سن شيئا أمر الله عز وجل به فبادر إليه فقلده الناس في ذلك، وهذا كان له سبب. هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له سبب، فننظر في سببه نعرف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. جاء وفد عند النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب مجتابي النمار، مجتابي النمار، قوم من الأعراب جاءوا فقراء وما فيش معهم ولا حتى هدوم يلبسونها، كل واحد لبس خرقة قطعة من قماش ملاية، جوبها يعني عمل فيها فتحة على أدراسه، لابس الملاية من هذه الفتحة ساتر أمامه وخلفه، بذلك مش ثوب، قطعة ملاية يلبس على هذا الشيء، هذه نمرة قطعة خرقة يلبسه على هذه الهيئة. فلما أتوا بدأ الحزن على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه، صعب عليه هؤلاء القوم الفقراء، وحث الناس على الصدقة صلوات الله وسلامه عليه، وكأن الناس لم يفعلوا، ما حدش قام، كانوا أيضا فقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوش أغنياء، ولكن حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فكأن كل منهم نظر إن اللي عنده يدوبك على قده حيدي دول إيه، ما تحركش أحد، لغاية ما قام رجل من المسلمين وذهب إلى بيته وجاء وهو يحمل معه طعاما تكاد تنوء يداه به رضي الله عنه. فلما جاء بالطعام وضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الناس دفعهم ذلك إلى أن يتنافسوا في ذلك، فكل منهم ذهب إلى بيته وأتى بما وجده من طعام في بيته ووضعوه حتى صار كوما أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بذلك وقال هذا الحديث العظيم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. يبقى هنا الذي سن السنة الحسنة عامل إيه؟ ما ألفش حاجة، ما جابش حاجة جديدة ما هيش موجودة في الدين، ده نفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم تصدقوا، والله عز وجل أمر بالصدقة، فالرجل ذهب إلى بيتي وأتى بصدقة وضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنة الحسنة التي فعلها الرجل، نفذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا ليس لأحد أن يقول أنا حألف حاجة في الدين والناس يقلدوني فيها وأخذ أجرها ليوم القيامة، نقول إن الدين قد كمل، كمله الله سبحانه، كمل دين الله عز وجل، ليس الدين ناقصا يحتاج أن يكمله إنسان بشيء يفترعه ويقول سنة حسنة، لا، وإنما تسن السنة الحسنة أن تحيي شيئا الناس تركوه من أمر دين الله عز وجل، كصدقة ونحوها، كصلاة تطوع ونحوها، شيء هدره الناس وتركوه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحث عليه، أنت فعلته فقلدك الناس عليه، يبقى هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أحييتها، وليس المعنى أن تبتدع في الدين، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن البدع وعن الاختراعات في دين الله عز وجل، وكانوا أكثر الناس محافظة على دين الله عز وجل، حتى إن بعضهم ليرى الشيء الذي يأتي به إنسان يريد به الخير في زعمه فينكر عليه ويقول: ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يبلغه أن رجلا جمع الناس في المسجد وجلس يعد لهم ويعد عليهم ويقول: سبحوا 100 فيسبحون 100، والحمدوا 100 فيحمدون 100، فقل كبروا 100 فيكبرون 100، كأن قاعد بيعدلهم التسبيح ويعدلهم التحميد، وهذا شيء أصله موجود في الدين، ولكن إن واحد يقعد يعد للناس ليقولوا، أو أنهم يرفعون أصواتهم بالتسبيح والتحميد والتكبير في هيئة جماعية، هذا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود لما سمع أن رجلا جالس في المسجد يفعل ذلك، وابن مسعود فقيه من فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أعظمهم فقها رضي الله عنه، فتوجه مباشرة إلى المسجد لينهى عن هذا الشيء الذي يراه، فقال لهذا الرجل من معه: لأنتم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم فتحتم باب ضلال، يا إما أن أنتم حتقولنا دين جديد غير اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم تظنون هذا أفضل، يا إما أن أنتم أهل ضلال فتحتم باب ضلال. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير، يعني إحنا ما نقصدش نعمل حاجة ولا بدعة ولا شيء، ما أردنا إلا الخير. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لا يبلغه، هو كل واحد يقول عايز الخير يبلغ الخير، لا، الخير في الاتباع، اتباع ما في كتاب الله وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمع رجلا يعطس فيقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فإذا بالصحابي يقول له: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هتألف ذكر جديد؟ ما قلناش نقول هذا الشيء، ولكن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله على كل حال، أو الحمد لله. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم نقول الحمد لله، ما تزودش حدا من عند نفسك بهذا الذي تقوله. فانظر إلى هذا الذي خاف أن الإنسان يألف شيء جديد، ده يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والتاني يكملها اللهم صل على محمد وأتيه الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته، والتالت يألف لغاية ما تتنسى أصل سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فذلك الصحابة كانوا أحرص الناس على التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزيدون على ما قال، وهكذا تعلموا منه عليه الصلاة والسلام. فهو يعلم أحد هؤلاء الصحابة الأفاضل أن يقول ذكرا عند منامه، فيخطئ الرجل حين يكرر ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليه، ووجهت وجهي إليه، وفوضت أمري إليه، وألجأت ظهري إليه رغبة ورهبة إليه، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليه، آمنت بكتابك الذي أنزل وبنبيك الذي أرسل. هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل وهو يردد ومعذور نسي، فقال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه يقول لا، ولكن قل وبنبيك الذي أرسلت. وما الفرق بين الاثنين؟ ما النبي هو الرسول، ولكن ألفاظ نتعبد بها لله سبحانه وتبارك وتعالى لابد وأن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو أعلم صلى الله عليه وسلم بما يقول، ما ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى. فليس لأحد أن يقول طيب من رجل زاد خيرا، النبي صلى الله عليه وسلم قال وبنبيك الذي أرسلت، رجل قال وبرسولك، وكل رسول لابد أن يكون نبيا، وليس كل نبي رسولا. فالرجل زود صفة أكثر فقال وبرسولك، ولكن الناظر في ذلك يقول إنه ولو كان فليس هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا لم تفهم الفرق بين هذه وهذه. ولكن العلماء يقولون أنه أوجه وأبلغ ألا تعيد اللفظة نفسها. ففرق بين أن تقول ورسولك الذي أرسلت فلم تأتي بجديد، لأن الرسول هو المرسل، مش هيكون شيء آخر، ولكن وبنبيك الذي أرسلت زدت وصفا، فكان لهذه محلا ولهذه محل آخر. فعلى ذلك يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس الأذكار التي يقولونها، فليس لأحد أن يزيد على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون لأعداد معينة، فله أن يزيد كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحد قال مثل ذلك أو أكثر منه. فلك أن تقول قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، تقولها 100 مرة، قلتها 120، قلتها 200، قلتها 300، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إلا رجل قال أكثر منه. فلك أن تقول أكثر من ذلك. أما أن تزيد في الذكر شيئا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وتزعم أنك تأتي بما لم يأتي به، وأنه أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من حقك أن تقول ذلك. فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي أن تتبع ما قاله لا أن تبتدع في دين الله عز وجل. فهنا في هذا الحديث لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. هذا في الشر، الإنسان الذي يسن للناس سنة شر، الذي يأتي للناس بشيء ما كانوش يفعلونه فعله فالناس قلدوه في ذلك. هذا أحد ابني آدم، ذكروا في اسم الاثنين، القتيل اسمه هابيل وقيل غير ذلك، والقاتل اسمه قابيل وقيل غير ذلك. الغرض أن أحد الاثنين غار من الآخر، وقد جاء أن آدم كانت امرأته تحمل في كل بطن بذكر وأنثى، يعني كل مولود تحط توأم ذكر وأنثى، فكان آدم بأمر الله عز وجل يزوج هذا البطن من هذا البطن، ما تنزلش الذكر والأنثى من بطنه يزوج هذا من هذه لا، ولكن اللي يأتي بعد ذلك زوج من كان قبل من هذا البطن مع هذا. فهابيل زوجه آدم من أخت قابيل من توأمه والعكس، فكأنه غار منه، ورفض انه لا اختي انا اولى بها، كان هذا جائزا بامر الله سبحانه ووحي الله سبحانه، فرفض قابيل ذلك فاخبره ادم ان هذا بامر الله عز وجل فابى، فقال قرب قربانا، تقرب الى الله عز وجل ونشوف من اولى بالله عز وجل منكما. فقرب قربانا فكان هابيل صاحب مواشي، كان صاحب مواشي، فأخذ أسمن ما عنده وقربه لله عز وجل، وذاك الآخر كان صاحب زرع يزرع، فأتى بحزمة من حشيش وقال الله غني عن هذا، يعني هو ربنا حيعمل بالحاجة بتاعته، فقرب لله أرضأ شيء عنده، فقبل الله ما قربه هابيل ولم يقبل ما قربه قابيل، فغضب قابيل وغار وحسد أخاه وقال لأقتلنك، دخلت الغيرة والحسد في قلبه أن الله أحب هذا وقربه ولم يقربه هو، نظر إلى أن الله أحب هذا وقربه ولم ينظر إلى نفسه أنه أساء في حق الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهكذا عادة الإنسان في نسيان ما يفعله والنظر ليه فلان بيعملني المعاملة الوحشة دي، ينسى هو عمل إيه أصلا، إيه اللي أنا عملته فدفع الآخر أن يعاملني هذه المعاملة. عادة الإنسان ينسى نفسه وينسى إثمه وذنبه وينظر إلى غيره ليه بيعمل هذا الشيء، يرى الشعرة في عين غيره ولا يرى الخشبة في عين نفسه، هذه طبيعة في الإنسان. فهذا غار من أخيه وقال لأقتلنك، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فكان منه أن قتل أخاه فسن سنة القتل، فكان أول من قتل. هذا الإنسان الظالم القاتل يا ترى حيشيل قد إيه من ذنوب الخلق؟ تخيل لما يأتي يوم القيامة يحاسب على ملايين بلايين القتلى من الخطأ، يحاسب عليه هذا الإنسان، كلما تقتل نفس يكون عليه كفل من عذاب هذه النفس على هذا الإنسان، لأنه أول من سن للناس ذلك. كذلك كل من يسن للناس الحرام، يسن للناس الحرام، يسن للناس أن يسرقوا، يسن للناس أن يزنوا، يسن للناس أن يقعوا في معاصي الله سبحانه، يسن للناس أن يتعاملوا بالربا ويبيح لهم ذلك، كم يحمل من آثام أصحاب الذنوب في الخلق. كل من يفعل معصية يسنها للناس فيفعل الناس مقتدين به مقلدين يكون عليه من آثام هؤلاء الذين يفعلون، من غير ما ينقص من آثامهم شيء، هؤلاء عليهم آثامهم يحاسبون عليها وهو عليه مثلها، مش هي مش هيشيل عنهم يشيلش عنهم شيء، كل إنسان يحمل مصيبته وهذا يحمل أمثال هذه المصائب لأنه أول من سن الناس ذلك. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.